خير مما كثر ولها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه مباركا ليدبر الناس آياته وليذكر أولو الألباب. وأنزل الله عز وجل هذا الكتاب الفاصل الفارق في حياة البشر لينظر الناس فيه وليتأملوا معانيه وليسقطوا هذه المعاني على ما يكتنفهم من أحداث، ليعلموا أن هذا الكتاب صالح لقيادة البشرية في كل زمان، بل لا يصلح زمان بغير هذا الكتاب. قال الله تبارك وتعالى في سورة القلم لرسوله: فذرني والمكذبين. قال الله تبارك وتعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وتوعد الكافرين أن يكون الله عز وجل هو المدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعما يحمله من هم وقضية ودعوة، وضرب نموذجا للفقراء والمساكين كيف أن الله عز وجل انتقم ممن حاول ظلمهم، ثم ثنى في سورة الحاقة ليقول أن ذلك واقع لا محالة، شريطة أن يلتزم المسلمون والمؤمنون منهج الله عز وجل، وألا يتقولوا على الله بغير علم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، وأن سنة الله الماضية في إهلاك من قد سبق تقطع بأن الله عز وجل ينتقم من الظالمين، ولا يقف أمام قوة الله قوة، ولا أمام إرادة الله عز وجل إرادة، وحاشاه أن تنال إرادته. فقال في معرضها متكلما عن عاد وثمود وفرعون والمؤتفكات وقوم نوح إلى غيرها من الآيات التي تعرض مصالح الغابرين، شريطة ألا يتقول الناس على الله في منهجه ولا شريعته ولو كان بعض الأقاويل. ثم كان قائلا قد استعجل هذا الذي قد وعد الله به، وهو إظهار هذا الحق الذي تحمله الفئة المؤمنة على أولئك الذين كذبوا بما أنزل الله عز وجل وصدوا عن سبيله، وكأنه يستعجل. والاستعجال لم يقع من جانب المؤمنين فقط، بل ربما وقع من جانب الكافرين على وجه الاستهزاء، كما قال القرآن في غير ما موضع: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وكما قال عنهم في هذه السورة: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. سأل سائل بعذاب واقع، إما أن يحمل أن هذا من قول المؤمنين يسألون متى يقع هذا العذاب، فيريح المؤمنين من عنة مكابدة الكافرين ومن عنة مصادمة هؤلاء الكافرين لما يحملون من خطة ومنهج عميق الجذور ضارب في شعاب هذا الزمن بالحق والصدق، إنه منهج الإسلام. وربما يكون استعجالا من الكافرين وسؤال استهزاء وسخرية، كما قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب. وكما قالوا الأنبياء، قالوا لوط: ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، إلى غير هذه الآيات التي تشهي باستعجالهم عذاب الله عز وجل. وإن الله لا يعجل بعجلة الناس ولا يعجل بعجلة أحد، إنما لكل أجل كتاب لا بد أن يستوفيه حتى يقع. فهم يسألون: سأل سائل بعذاب واقع، قال الله عز وجل للكافرين سيقع هذا العذاب ليس له دافع يدفع. يدفعه من الله ذي المعارج، إما أن يكون قوله من الله ذي المعارج أي أن العذاب واقع من الله عز وجل، وحسبك أن يقع العذاب من ذي القوة وذي البطش الشديد، أو يكون ليس له دافع يدفعه من دون الله، من الله أي ليس له دافع من دون الله عز وجل، كما قال: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ليس له دافع من الله ذي المعارج صاحب المعارج، إما أنها معارج الملائكة التي تعرض فيها أو معارج السماوات، والأمر في حقيقته فيه إشارة إلى علو الله عز وجل وقهره، وأنه الله عز وجل الذي له ملك السماوات والأرض، واستوى تبارك وتعالى بعليائه في عليائه بجميل فضله تبارك وتعالى على عرشه، ويكون تدبير الأمر وهو على العرش تبارك وتعالى، على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعده. فالله ذو المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة أي تصعد، والروح إما جبريل أو أرواح الناس، والملائكة إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إن الملائكة تعرج إلى الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال بعض المفسرين: يعني 50,000 سنة لو عرج فيها غير الملائكة، وقيل بل عروج الملائكة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وذلك أنها تصعد من الأرض حتى تبلغ محلها في السماء دون العرش. فهذه مسيرة 50,000 سنة، وقيل في يوم كان مقداره 50,000 سنة هو يوم القيامة، يكون يوم القيامة على الكافرين كقدر 50,000 سنة، وقيل إنما أراد مدة لا تنتهي، إن هذا العذاب سيقع، لكن لا يأجر الناس، وإن نصر الله وفتحه للمؤمنين لا محالة واقع، لكن لا على الناس أن يعجلوا. قال عز من قائل: فاصبر صبرا جميلا. فاصبر أي احبس نفسك على طاعة الله وعلى الثقة في موعود الله صبرا جميلا، الصبر الجميل الصبر الذي لا شكوى فيه ولا ضجر، فإن أناسا يتضجرون مما يحل بهم وهم في ذلك يدعون أنهم يصبرون صبرا جميلا. أما الصبر الجميل حقا فالصبر الذي لم يشغب عليه ضجر ولا سخط ولا استعجال لأمر الله عز وجل. فاصبر صبرا جميلا، إنهم أي الكافرين يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي المؤمنين يرون ذلك قريبا، وكل آت قريب، يوم تكون السماء كالمهل، تغلي هذه السماء كما يغلي الزيت وتتكدر، تصبح هذه السماء التي يراها الناس صلبة قوية تغلي كالمهل. يقول الله تبارك وتعالى: واقما حال هذا اليوم وتكون الجبال التي هي من الصلابة والصلاتة بمكان كالعهن، وهو الصوف المصبوغ، ولا يقال للصوف إن لم يكن مصبوغا عهن، أي يكون الصوف مصبوغا أحمر وأسود وغيره كألوان الجبال كما قال الله في فاطر، إنها حالة تتغير فيها كل الثواب، وكل هذه المخلوقات التي خلق الله عز وجل تتبدل، ويظهر ضعفها، ويظهر أمام الخلائق كلهم ضعف هذه المخلوقات وعجزها، السماء على قوتها واتساعها وامتدادها وبثها تغلي كالمهل، والجبال على رسوها واستقرارها ورسوخها تصير كالعهن المنفوش كما قال في القارعة، ثم تبس بسا فتكون هباء منبتا. إنما الله عز وجل يلفت أنظار الناس بهذا الاستدلال: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، فما الظن بالمخلوق الضعيف الحقير الذليل أن يهرب من سطوة الله عز وجل وانتقامه؟ إذا كانت السماء تكون كالمهل والجبال كالعهن، قال الله عز وجل: ولا يسأل حميم حميما. إن الحميمية التي تنبت في مراجع هذه الدنيا على المصلحة وبلغة الحداثة على البراغماتية المقيتة لا شك يوم القيامة تنفصم عراها، كما قال عز من قائل: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. تنفصم عرى الحميمية، ولا يسأل حميم حميما، لا يكلمه. وقرئ: ولا يسأل حميم حميما، أي لا يسأل صاحب عن صاحبه. فحذاري فحذاري أن يتعلق أحد بمن حوله، إن التبعة يوم القيامة فردية. ولا يسأل حميم حميما، أي لا يسأله عن شأنه وحاله لانشغاله بنفسه. ألم تسمعه يقول في عبثة: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه؟ لم يقل يكفيه، إنما يغنيه بحيث لا يستطيع معه أن يسأل عن شأن غيره فضلا عن أن يشفع له أو أن يتنزل من شيء من حسناته. وإنها رسالة لكل من اتكل على من حوله من الصالحين. إن الله قد قال عن أعظم الناس صلاحا وأعظمهم قدرا ومنزلة عن أنبياء الله المرسلين، عن نوح الذي ناح وعيسى الذي جاهد وموسى الذي كان كليم الله، وتكلم عن إبراهيم الخليل وعن آدم الذي كان أول من خلق الله عز وجل بيده. هؤلاء جميعا يقولون: نفسي نفسي، لا يسأل حميم حميما. وقرئ: ولا يسأل حميم عن حميمه، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، إما قوله يبصرونهم على هذا الوجه من الإضمار العجيب، إما أن يبصر الحميم حميمة، أو يبصر المظلوم ظالمة، يرى المظلوم ظالمه يوم القيامة، يرى الذي ظلمه بأم عينه في مقام الحميم. أو يبصرونهم، أي تبصر الملائكة بمواقع هؤلاء الظالمين فيختطفونهم من بين الناس. يبصرونهم، يود المجرم، يحب هذا المجرم الذي أجرم في حق نفسه وفي حق أمته وفي حق إخوانه وفي حق دينه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يقدم فلذة كبده وأعظم ما يملك، إنما يقدمه قربانا أن يفلت هو من عقاب الله عز وجل. لله بالله تأمل هذا، تأمل بنيتك الصغيرة وابنك العديد حين ينزل بك كرب، فتجعل تلك البنية وهذا الولد العزيز تجعله فداء لنفسك من نار الله عز وجل. أي كرب يعنوك لتتوصل إلى هذه المرحلة وأنت الذي يضطرب قلبك ويهتز حين تسمع بشوكة شكته، بل ربما تسهر الليالي ولا تفتحل بنوم رعاية لمصلحته وخوفا عليه. فتأمل يوما يود يحب أن يفتدي هذا المجرم من عذاب الله ببنيه وصاحبته وزوجته وأخيه وفصيلته من هم دون قبيلته، أي المجموعة القريبة منه جدا، العصبة القريبة من الأهل وفصيلته، وقيل الفصيلة بعض الجسد وإنما تستعار لما دون القبيلة لشدة التصاقهم به، وفصيلته التي تغويه. ثم قال كأنه يقدم هذا فلا يقبل، الولد فلا يقبل، الأهل والعشيرة الزوجة فلا يقبل، لا يقبل كله. قال: ومن في الأرض جميعا؟ يا رب خذ من في الأرض جميعا ولكن نجني. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه؟ قال الله عز وجل: كلا، لا يكون هذا، كلا، إنها أي هذه النار لظى تتلظى وتتلم نزاعة للشوى جمع شواء وهي جلدة فرم الرأس. هذا الشعر الذي طالما أكرمه المكرمون كما قال صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرم، وذلك الوجه الذي طالما تنضر بالمساحيق وغيرها. وإنا لله وإنا إليه راجعون في أيام يستعمل فيها الرجال المساحيق، إنها والله نكبة في ثقافة هذه الأمة، وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. وهذا العطر الذي كان يستعمله الناس ليظهروا ما يحملون من أموال، هذا كله يقول الله في آية واحدة تشي لك، لا أقول تصور هذا بل تشعرك أنك تسمع حسها، وهو يقول كلا إنها لظى نزاعة للشوى، إنها من شدة حرها إنما تنتزع فروة جلد هذا الرأس، تنتزعه انتزاعا نزاعة للشوى، تدعو بلسان حالها أو مقالها. من أدبر وتولى أدبر عن طاعة الله وتولى عن نصرة دين الله عز وجل، وجمع المال فأوعى فضيقه وجعله في وعائه وأوعى عليه ولم ينفق، وأوكل فأوكى الله عز وجل عليه وجمع فأوعى. إن الإنسان أي جنس الإنسان أو الإنسان الكافر خلق هلوعا يهلع، إنما يكون تعامله مع كل النوازل مختلف، إن كان خيرا ففرح واطمئنان وبشر وسرور وانطلاق بين الناس كأن الأيام لا تدول، وإن كان شر فإنه جذول فإنه يجدع كما قال الله عز وجل خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا يخشى على ضياع ماله وعلى ضياع ما حصل، وإذا مسه الشر جزوعا يجزع ويظن أن لا مخلص ولا مهرب. وإنما الله عز وجل هو الركن الشديد الذي يأوي إليه الخلائق حال نزول الشر بهم. إن هذا إنما كان مقدمة لتقرير ما قد سبق في سورة الحاقة. وهم كانوا في سابق الأزمان في أيام رسول الله يستعجلون بالأحزاب، فأدركهم الله بعض حين نزلت هذه الآية في النضر بن الحال وعقبة بن أبي معيط حين استعجلوا عذاب الله عز وجل، وكانوا من أشد من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما النضر فكان يأتي فيستمع إلى يأتي بأحاديث رستم والسندياب ويأتي فيتكلم بها بين الناس ويقول أنا أعظم من كلام محمد، ما يحمل محمد، وإنها لطريقة مكرورة حين يحاول بعض الناس طمس حقيقة هذا الدين فيحاولوا أن يأتوا بأشباهه وما يشابهه من كلام لا يصح أبدا أن يكون هو دين الله عز وجل، فترى دينا يزيف ويزور بتدسس ناعم من أشخاص يوثق بهم، وهكذا يعتمدون على منصبهم ومكانهم، فيأتي النضر بمكانه ومنصبه فيزيف، يريد أن يزيف على الناس دينهم ويستعجل عذاب الله عز وجل. ويأتي عقبة فيصل أمره لا إلى ما كان يحمله رسول الله من قضية كما كان يفعل النضر، بل شيء آخر من الأذى، بل وقع عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وضع سل الجذور على ظهره، أو أن يمسكه من ردائه ليخنقه فلا ينجيه منه إلا أبو بكر. إنها محاولة لوقت القضية في منهجها ووقت صاحبها وقتله، وربما إذا استطاعوا أن يقتلوا كل أصحاب محمد لفعلوا. إن هؤلاء والله لن يفلتوا من عقاب الله عز وجل، ولن يفلتوا، إنما كان شأن الله عز وجل فيهم أن قتل هذين الرجلين صبرا بعد بدر، أي حبسا، وذمت وتم أمر الله يوم بدر، ونصر الله دينه وأعز رسوله وجنده، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أقام ببدر ثلاثا إقامة المغفر المنتصر المؤيد من عند الله عز وجل، ورجع وهو يجر معه النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، وقد أثرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس بين هذا وبين ما آذوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بضع سنين. إن نصر الله قريب، فلا يستعجلن مستعجل ولا يتعجلن أحد نصر الله عز وجل. فأما النضر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ليقم أحدكم فليضرب عنق هذا الكافر. فقام علي بن أبي طالب وزير رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فأمسك بسيفه فضربه فقطع عنقه، ثم نظر إلى عقبة بن أبي معيط فقال: من يقوم إلى هذا فيضرب عنقه؟ فصرخ هذا الذي كان يملأ الدنيا ضجيجا وعجيجا يقول فيسمع ويصدر أمره فيسمع. قال: فقام عقبة بن أبي معيط في مسكنة وهو يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، من للصبية يا محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم في حزم لا يعرف اللين: لن تنتزع عليكته صلى الله عليه وسلم أمام هذا الاستعطاف الزائر. قال: من للصبية يا محمد؟ قال: النار. فقام الحارث فضرب عنقه. وهكذا كان أمر هؤلاء أن يقتلوا صبرا بعد أن يؤسروا، فذاقوا ذلة أن يروا بأعينهم نصر دين الله عز وجل وعلوه، وذاقوا مرارة الأسر والحبس. ثم كانت نهايتهم أن يفارقوا حياتهم على غير دين الله عز وجل، ولعذاب الآخرة أشد وأخزى لو كانوا يعلمون. إن الله عز وجل لا يعتل بعجلة أحد، وإنما الثقة فيما عند الله ونصر الله عز وجل نازل لا محالة، لكن أن يحقق الناس ما أمر الله عز وجل. فإن الله لا يحابي أحدا فاستثنى من هذا العذاب الذي ذكرت في أول السورة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، قيل محافظون وقيل لا يلتفتون، من قولهم شيء دائم أي ساكن، وكقول النبي كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم أي الساكن. فإنهم يصلون لا يلتفتون، إنما أجسادهم في الأرض وقلوبهم تحت العرش تتملق ربهم تبارك وتعالى. الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يؤدون زكاة الله عز وجل. لكن تأمل، ليست هذه هي القضية التي نريد، أن يكون في مالك حق معلوم، إن هذا وصف للمصلين. أما حين وصف المحسنين في الذاريات فقال: الذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، ولم يقل حق معلوم، فإن الإحسان يتنافى مع هذا. أهؤلاء يعطون الحق المعلوم، لكن المحسنين يعطون بغير حساب. في أموالهم حق للسائل والمحروم، وهو حق أصيل لا منة من الأغنياء على الفقراء، إنما المنة لمن أخذ هذا المال وقبل أن يسقط عنك فريضة الله عز وجل. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، وإنه ليوم الجزاء والعدل، وإنه لو لم يكن يوم جزاء ولا عدل فأين يقتص للمظلوم من الظالم وقد مات المظلوم؟ وأين يؤخذ لكل واحد حقه ممن ظلمه وقد فنيت الدنيا إن لم يكن بعد؟ ألا ترى عمرو بن العاص حين أراد أن يسلم فجاءه رجل من آل بيته فقال: يا عمرو، ألم تكن أشد الناس نهيا عن مثل هذا الأمر؟ فقال عمرو قولة، قال: أرأيت هذا الظالم وذلك المظلوم؟ أفرأيت إن أهلك الله الدنيا ثم لم يكن بعد، أفيكون ذلك عدل؟ أفيكون ذلك عدل؟ لا والله لا يكون ذلك عدل. لا بد أن يقتص للناس، حتى يقتص للشاة الجمحاء من الشاة القرناء. فقال الله عز وجل: والذين يصدقون بيوم الدين. إن تصديقنا بيوم الدين يذهب بكل ما يجد الناس من كلام. كم سيعيش الناس؟ إن يوما يجمع الناس بين يدي الله عز وجل وعند الله تجتمع. فهذا والله ينزل على قلوب المؤمنين كالبرد والسلام. والذين يصدقون بيوم الدين لكنهم غير مطمئنين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون وجلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا هو الحق. فمن ابتغى وراء ذلك وتعداه فأولئك هم العادون. أما أن يحفظ الرجل فرجه على أهل بيته أو ما ملكت يمينه كما كان أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غير ملوم على هذا، أما أن يتعدى في ذلك فهذا من العادين الذين يتوعدهم الله عز وجل. وهو تبارك وتعالى إنما قضى بهذا حفاظا على المجتمعات، لا أن يروج للرذيلة والفاحشة، حتى ترى في أيامنا هذا إنما تكون المعصية حكرا على الكبار، فتراهم يقولون هذا للكبار، أو تكون المعصية يوما ما للكبار مستباحة. إنها والله موازين قد انقلب، وإنها مروءة بالله قد انخرعت، حين لا يكون هذا فقط مجرد مباشرة بالرضا، تراهم يرضون بهذا بل وفي خاصة أهلهم. إنها والله للدياسة في أبهى أخوانها، إنها للدياسة المقيتة. والنبي يقول لا يدخل الجنة ديون لا يغار على أهله بل يرضى بالفاحشة في أهله، إن كان هذا عن رضا وإن كان هذا عن حرية، إنما هي والله دائبة مزعومة. يقول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يؤدون الأمانات ويرعونها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهادتهم قائمون يقومون بالشهادة ولو كانت على أولي القربى ولو كانت على من كان معهم في الصف، فإن قولة الحق ينبغي أن تكون ولا تخاف وألا تخاف في الله لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وليس ثمة أقرب من هذين الصنفين الذي ذكر الله عز وجل، فإنه لن يمنعك أبدا حبك لمحب أو التساقك معه في صف واحد أن تقوم بشهادة الله عز وجل التي سيسألك عنها. والذين هم بشهاداتهم قائمون يقيمونها إذا ما أرادها الناس منهم، والذين هم بشهاداتهم قائمون. وأعظم الشهادة يختم بها صفاتهم فيقول والذين هم على صلاتهم يحافظون. بالذي بدأ يرد العجز على الصدر، إنما هي الصلاة. وإذا أردت أن تعرف قدرك فاعرف قدر الصلاة في قلبك، وإذا أردت أن تنتهي عن الفحشاء والمنكر فالزم الصلاة، فإن الله يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكان الوقوع في الغي جراء الابتعاد عن الصلاة، قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فإذا قربت من الصلاة ابتعدت عن الشهوات، وكلما بعدت عن الصلاة عن إقامتها في وقتها وعن إقامتها في جماعة المسلمين ومعه في المسجد، إذا كلما بعدت عن هذا اقتربت منك الشهوات والشبهات. فيختم القرآن بهذا النموذج الفذ ليقول تلك الصفات التي إذا اجتمعت نجى الله عباده في دار الآخرة من لظى، ووفقهم تبارك وتعالى للنصر على المجرمين في هذه الدنيا. أقول ما تسمعون ما استغفرون. أعطوا القرآن حظرا من وقتكم، واحبسوا أنفسكم على طاعة الله دقائق يستمع فيها المرء فيعقل ويعي ويعمل. ولعل الله عز وجل بدعوة أحد من الصالحين، وأنا أحسب أن أهل هذا المكان من أحسبهم عند الله من الصالحين، لو أن أحدا سمع الله عز وجل ودعاه دعوة عل الله يستجيب له، أقول فالله يعد هؤلاء بأن جزاءهم في الآخرة. قال أولئك في جنات مكرمون. إن القضية التي نحيا من أجلها ونجاهد من أجلها ونسعى من أجلها هي جنات النعيم، هي الفردوس العلي مع الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه. هذه هي القضية. أولئك في جنات استقرار، وهم في هذه الجنات مكرمون. هذه القضية. فما للذين كفروا قبلك تجاه مهطعين مسرعين عن اليمين وعن الشمال عتيد، جمع عدة يعني جماعات متفرقة. يصف القرآن حالا لأشخاص يسارعون إلى الالتفاف حول الصورة التي يرونها، لكنهم لم يعوا ولم يفقهوا ولم يعملوا، وقيل نزلت في المنافق في بعض المنافقين ويبرز فإن الصورة مكية. وإنما هؤلاء قوم جاءوا يلتفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مسرعين. هكذا يندفع بعض الناس في إسراع وهو لا يدرك حقيقة ما يحمل، لا يعطي نفسه حظا من النظر والدراسة والقراءة والاطلاع، بل تراه مهطعا مسرعا في مجموعات وجماعات عديد متفرقين وهم حول رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إنما يجلسون إما سخرية أو استهزاء، وإن كانت في المنافقين فإنما يجلسون معه ولا يعملون بذلك. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عتيد، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. حين انطلق هؤلاء وهم يلبسون بذة ورابطة عنق أو قل على عصرهم عباءة مليحة وقميصا، ويجلسون فيجدوا أن من كان حول رسول الله صلى الله عليه وسلم شرذمة قليلون بوصفهم وضعفاء ومساكين، فيقولون له لا نجلس إليك حتى تطرد هؤلاء. ثم يقول حين يعد الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه المؤمنين بالجنات، فيتمنى هؤلاء ويقول لئن كان هؤلاء في الجنات فما بالنا نحن، أين نكون؟ إنها الموازين المهترئة. إن الميزان ميزان السماء لا ميزان الأرض، وإن الميزان ميزان الشريعة لا ميزان الدنيا. قالوا وهم يرجون أن يكون لهم أن يدخل كل واحد منهم جنة نعيم. قال تبارك وتعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عتيد، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، استنادا على حاله في الدنيا. ومن قال أن الحال في الدنيا هي الشاهدة على الحال في الآخرة؟ لما دخل رسول الله الجنة يوم عرج به سمع دفا فقال ما هذا، فعرف أنها رجل بلال الحبشي. قال بما سبقتني يا بلال إلى الجنة؟ قال يا رسول الله ما توضأت إلا صليت ركعتين. هذا السبق يكون بالسبق إلى الله عز وجل، لا باللون الحسن ولا بالمظهر الحسن ولا بالسلطة الغاشمة ولا بالقوة القاهرة، إنما الأقدار عند الله عز وجل. لكن الناس يمنون أنفسهم أن الدنيا دليل على حب الله لهم، ولو كانت كذلك لو كانت الدنيا دليلا على حب الله لبعض خلقه ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الكافر ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. فهؤلاء يتمنون، فحذاري أن يكون حظنا نحن أيضا مجرد التمني، مجرد التمني ولا أكثر، لا عمل ولا حفاظ على دين الله عز وجل ولا ارتباط بنصرة هذا الدين، إلا كلمات جوفاء وأحاديث منمقة وحسب. هذا لن يغني عند الله عز وجل شيئا، لأن الله ردهم. قال تبارك وتعالى أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم اتكالا على حاله ومنصبه وهيئته وشكله؟ كلا، إنا خلقناهم مما يعلمون، من نطفة قذرة فما بالهم يستعلون على الناس ويستعلون على الخلق ويسخرون من خلق الله عز وجل. إنا خلقناهم مما يعلمون. وفي غضبة شديدة يقول: فلا أقسم بما تبصر برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. إنه كلام لرسول الله ولمن اتبع نهج رسول الله. لا تنغمس في هذا الباطل ومتابعته والانصياع وراءه واللهث وراء حقائقه وأخاديعه. إنما عليك أن تنشغل بما أمرك الله. فذرهم ولا تنغمس في مثل هذا، فذرهم في خوضهم يلعبون. إنما هذا والله كلاعب الأطفال ولهوهم، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فلا يكون الانغماس والانشغال بالمتابعة والتحقيق طافيا على إقامة حق الله عز وجل. يوم يخرجون من الأجداث سراعا، من القبور سراعا، كأنهم إلى نصب يوفضون أن يسرعون، خاشعة أبصارهم ذليلة، ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، الذي كانوا يستعجلون سيقع، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، سأل سائل بعذاب واقع، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم، ترهقهم ذلة وظلمة وسواد، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ودونكم في التاريخ أنموذج شاهد على هذا، أن طول الأمد لم يمنع عذاب الله عز وجل. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ونجى الله نوحا والذين آمنوا معه، وكان حقا على الله نصر المؤمنين. فلا ترى أطول من هذا في أعمار الأمم، 1000 سنة إلا 50 عاما، وما أخرت عذاب الله وما منعت عذاب الله أن يقع. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. إن الله تبارك وتعالى إنما يربط على قلوب أوليائه ألا يستعجلوا أن يقيموا صفات المؤمنين، أن يقوموا بحق الله، ألا يركنوا إلى هيئة ومنظر، أن يقوموا بحق الله الذي أمرهم، وأن يذروا هؤلاء الطاغين في ظلماتهم، وليقوموا بما أمر الله عز وجل ولا ينغمسوا معهم في باطلهم. وحينها يأتي نصر الله عز وجل ولا يتخلف نصره عن القوم المؤمنين. وإن نصر الله قريب، وإن أمر الله عز وجل عدل وكله حكمة. أسأل الله في عليائه أن ينصر عباده المستضعفين. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، ولا تخيب بفضلك فيك رجاءنا. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أصلح لنا ديننا.